يا الله وانا طالبك حبرا هوى بالي لا رواح الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش حديها شهاب اللالي لا هي تورد وسيع الصدر راكبها لا هي تورد وسيع الصدر راكبها اللي على كورها واللي بلح بالي واللي على عيزها واللي بغاربها لا رواحت مع سباريت الخل الخالي كن الذيابة تنهش من ترايبها كن الذيابة تنهش من ترايبها يا الله وانا طالبك حمرا هوى بالي لا رواح الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش حديها شهاب اللالي لا هي تورد وسيع الصدر راكبها لا هي تورد وسيع الصدر راكبها يا ركب ميمونة في مشيا هرمالي ما يشتحن منها للعيرات راكبها تزهى السفايف وتزهى الخرج وحبالي ومجريه بالسراف الليل صاحبها ومجريه بالسراف الليل صاحبها يا الله وانا طالبك حمرا هوى بالي حمرا الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش حديها شهاب اللالي لا هي تورد وسيع الصدر راكبها لا هي تورد وسيع الصدر راكبها بل فاكي من يلبسون الجوخ والشالي ربعي ودرعي وضد اللي يحاربها فنكا ربعي لساني ماني بغالي بعيش في دير تنقف راج وانبها بعيش في دير تنقف راج وانبها حمرا هوى بالي رواح الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش حديها شهاب اللالي لا هي تورد وسيع الصدر راكبها لا هي تورد وسيع الصدر راكبها بيدي قرار انت كف الجمع لنهالي طويلة الناحل المقضب خشايبها لي بندق ما صنعها الصانع التالي من دقة المرتن حال مقاضبها من دقة المرتن حال مقاضبها يا الله وانا طالبك حمرا هوى بالي يا رواح الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش حديها شهاب اللالي إلهي تورد وسيع الصدر راكبها شريتها بالثمن يوم رخص المالي 120 ما يمهل بغايبها الله يرحمك يا عود شراها لي من واحد جابها للسوق جالبها حمرا روح الجيش طفاح جنايبها حاديها شهاب الله إلهي تورد وسيع الصدر راكبها حديدها واذكر الله كنه ريالي كن الحياة يتطوى في مقاضبها وليالفنا من المقناص زعالي أحد مدح بندقه وحد يعذربها روح الجيش طفاح جنايبها حاديها شهاب الليالي إلهي تورد وسيع الصدر راكبها بشرتهم بالعشاء من عقب مقيالي القايده معمار الدلكوع ضاربها ذبحت عشره بها والظل ما مالي والحاديه تثلع مضاربها يا الله انا طالبك حمرا روح الجيش طفاح جنايبها حاديها شهاب الليالي إلهي تورد وسيع الصدر راكبها